أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المحاسن عن المسيح عليه وعلى نبينا وعليه آلاف التحية والسلام: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة. النظر إلى ذلك سواء، يعني إلى الدرهم المموهة والدرهم الواقعية، النظر إلى ذلك سواء، والبصراء به خبراء. نرجع إلى محل الكلام، الفصل الثاني في أقسام الواحد. قال: والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. قلنا بأن الواحد له أقسام، وهذا التقسيم تقسيم غير حقيقي، وإنما هو لبيان الأقسام. هنا نكتة، وهي أنه أولا لا بد أن يعلم أن هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، وهو أنه قد يطلق الواحد على الحقيقي وعلى غير الحقيقي. النقطة الثانية والتي هي أهم من الأولى، أن هذا الحصر في الواحد ليس حصرا عقليا، وإنما هو حصر استقرائي. ومن هنا نحن نستطيع أن نضيف أقسام جديدة على هذا الواحد، كما أننا نستطيع أن نضيف أقسام جديدة في مراتب الوجود، نستطيع أن نضيف أقسام جديدة من الواحد في الوجود، لأن الواحد يساوق الوحدة والوحدة تساوق الوجود. إذن إذا نحن ذكرنا بعض أقسام الوحدة في أبحاث سابقة، وما استطعنا أن ندخلها في هذه الأقسام التي تذكر هنا، هذا مو معناه أن تلك الأقسام من الوحدة باطلة، بل هي أقسام أخرى من الوحدة لا تدخل في هذه الأقسام المذكورة، بل هي قسم جديد من أقسام الوحدة. ومن هنا فإن الحصر ليس عقليا، وإنما هو حصر استقرائي. بنحو الإجمال نستطيع أن نقول، إذا ما نخطأ في هذه الفهرسة، بنحو الإجمال نستطيع أن نقول أن الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. أما الواحد الحقيقي فهو إما وحدته حقا وإما وحدته غير حقا، يعني الواحد الحقيقي غير الحق، والواحد الحقيقي الحق. ثم الوحدة الحقيقية الحقة، لأنه الوحدة، ثم الوحدة الحقيقية غير الحقة، لأن الوحدة الحقيقية الحقة لا تنقسم. الوحدة الحقيقية غير الحقة، ما هي ظلية غير ظلية بحث آخر، تنقسم إلى واحد بالخصوص وإلى واحد بالعموم. ثم هذا الواحد بالعموم ينقسم إلى العموم المفهومي والعموم الوجودي. ثم ذلك الواحد بالخصوص إما أن معروضه لا يقبل الانقسام، كما أن العارض وهو الواحد لا يقبل الانقسام، مأخوذ فيه عدم الانقسام، كذلك المعروض لا يقبل الانقسام، وإما أن العارض لا يقبل الانقسام ولكن المعروض يقبل الانقسام، يعني بغض النظر عن العارض وهو الواحد فالمعروض يقبل الانقسام، وذاك الذي لا يقبل الانقسام بحسب معروضه أيضا، لا يقبل الانقسام بحسب معروضه أيضا، إما يقبل الإشارة الحسية وإما لا يقبل الإشارة الحسية. وذاك الذي لا يقبل الإشارة الحسية إما هو نفس وإما هو عقل، يعني إما متعلق بالمادة نحو من التعلق وإما ليس له أي تعلق بالمادة. هذه هي أقسام الواحد الحقيقي بالنحو الذي أشرنا إليه، ينقسم إلى هذه التقسيمات. أما أمثلة هذه التقسيمات بعد نطبقها من فوق، هذا هو التقسيم العام للواحد الحقيقي بقسميه من الحقة وغير الحقة. تفصيله مع الأمثلة أولا تقدم في بداية الحكمة، وثانيا أيضا هنا سنقرأه بعد، لا نحتاج أن نبينه من برة ثم نطبقه على الكتاب. نعم أكو بعض النكات الدقيقة هنا نشير إليها لعلنا لم نشر إليها في بداية الحكمة. قال: وينتهي لا محالة إلى واحد حقيقي. قلنا بأن الواحد غير الحقيقي هذا لا بد أن ينتهي إلى الواحد الحقيقي. لماذا؟ لأن كل ما بالعرضي لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، يعني إن لم يكن هناك واحد حقيقي يستحيل أن يوجد هناك واحد غير حقيقي. يعني إذا لم يجري الماء في الميزاب يستحيل أن يصح ماذا؟ جرى الميزاب. جرى الميزاب متى يصح؟ إذا جرى هناك ماء في الميزاب، فنسبة الجريان إلى الماء يكون نسبة للشيء إلى ما هو له، ونسبته إلى الميزاب نسبة للشيء إلى غير ما هو له، ولكن من باب الاتحاد وسراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر نقول جرى الميزاب. إذا كان وجود الإنسان موجودا فيصح أن نقول ماذا؟ الإنسان موجود. أما إذا لم يكن وجود الإنسان موجودا فهل يصح أن تقول ماذا؟ الإنسان موجود. لماذا لا يصح؟ باعتبار أن ما بالعرار إنما يصح لو كان هناك ما بالذات. إذا كل هذه الأقسام التي هي بالعرار لا بد أن يكون لها ما بالذات، لا بد أن تكون هناك حقيقة وراء هذا المجاز، هذه الحقيقة والمجاز الفلسفي للحقيقة والمجاز البلاغي. سنأتي إلى الواحد الحقيقي وأقسام الواحد الحقيقي. قال: والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. هذا الواحد الحقيقي اللي هذا غفلناه احنا من التقسيم، الواحد الحقيقي قبل ذيك التقسيمات هذا خلوه معه. إما ذات هي عين الوحدة وإما ذات متصفة بالوحدة. شنو الفرق بين الواحد الوحدة التي هي عين الذات والوحدة التي هي زائدة على الذات؟ بين أن الوحدة صفة عارضة وبين الوحدة التي هي عين الذات. مثال هو أين الوحدة التي هي عين الذات؟ قالوا: كالصرف من كل شيء، فإن الصرف من كل شيء له وحدة. خب هذه الوحدة تتثنى تتكرر أو لا يمكن أن تتثنى وتتكرر؟ قرأنا مرارا أن الصرف من كل شيء لا يتثنى ولا يتكرر. لا يتثنى ولا يتكرر يعني يقبل التثني والتكرر أو لا يقبل؟ نقول: لا، يستحيل أن يتثنى وأن يتكرر. فسواء كانت الصرافة في الوجود الخارجي أو كانت الصرافة في الماهية لا فرق، فإن الماهية الصرف كالإنسان لا يمكن أن تتثنى ولا أن تتكرر. متى يمكن أن تتثنى وتتكرر؟ إذا أضيف إلى هذه الماهية شيء أخرجها من صرافتها، عند ذلك يمكن أن تتثنى وتتكرر. أما ما دامت هي باقية على الصرافة فإنه يستحيل أن تتثنى أو أن تتكرر. كذلك في الوجود الصرف، فإن الوجود الصرف يعني الذي لا حد له الذي ليس له قيد أو حد هذا يستحيل ماذا؟ أن يتثنى وأن يتكرر. متى يمكن للوجود الصرف أن يتثنى وأن يتكرر؟ هو إذا سقط من إطلاقه، يعني صار محدودا. فإذا صار محدودا عند ذلك يمكن أن نفرض له ثاني وثالث ورابع إلى آخره. إذن الوحدة التي للصرف أعم من أن تكون ماهية أو أن تكون وجود، هذه الوحدة عين الذات. أما عندما نقول الإنسان واحد، هذه الوحدة الموجودة للإنسان أيضا عين الذات، لو زائد على الذات نقول زائدة على الذات. بس من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق بين الوحدة التي هي عين الذات والوحدة التي هي زائدة على الذات؟ الوحدة التي هي عين الذات سلب الوحدة يلزم منها سلب الذات لأنها عين الذات، أما الوحدة التي هي زائدة على الذات سلب الوحدة منها لا يلزم منها ماذا؟ سلب الذات. ومن هنا أنتم وجدتم الله لو سلبنا منه وحدته بعد يمكن أن يكون الله أو ليس بالله. لماذا؟ لأنه إذا سلبنا منه وحدته يعني سلبنا صرافته، وإذا سلبنا صرافته يعني سلبنا ماذا؟ لا تناهيه، وإذا سلبنا لا تناهيه يعني صار مقيدا، وإذا صار مقيدا يعني صار معلولا، والمعلولية تنافي وجوب الوجود. إذن سلب الوحدة في الوحدة الحق الحقيقية الحق هذه سلب الوحدة يلزم منها سلب الذات، لا يمكن فرض الذات مع سلب الوحدة عنها. أما بخلافه في الإنسان الواحد فإنه لو سلبت الوحدة منه يبقى إنسانا أو لا يبقى إنسانا؟ نعم طبعا الكلام هنا نقول إنسان واحد، مو مرادنا مفهوم الإنسان، مو مرادنا ماهية الإنسان الصرفة. ماهية الإنسان الصرفة أيضا إذا أردت أن تسلب منها الوحدة بعد لا يمكن أن تكون ماهية الإنسان الصرفة، تكون إنسان بعد لكن مو الماهية الصرفة، تكون مخلوطة مع غيرها. خب قالوا إنسان واحد مثل ما افترضوا آدم، آدم قبل أن يخلق حواء قبل أن تخلق حواء هذا كان واحد من متعدد بلي كان واحدا، وعندما خلقت حواء صار متعدد لا سلبت الوحدة أو لم تسلب الوحدة؟ نعم. خب بقي الإنسان إنسان أو لم يبقى الإنسان إنسان؟ نعم بقي الإنسان إنسان. إذن هذه الوحدة صفة عارضة على ذات الموصوف، ومع السلب العارض الوصف يبقى الموصوف على ذاته. من قبيل البياض للجسم، فإن إزالة هذا العارض هذا اللون البياض من الجسم هذا لا يؤثر على وجود الجسم وعلى ذاتيات الجسم شيئا. هذا هو الفارق بين الذات الوحدة الذاتية والوحدة الزائدة على الذات. قال والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، يعني الاختلاف مفهومي لا مصداقي، إما ذات هي عين الوحدة وإما ذات متصفة بالوحدة. فالصفة غير الموصوف، طبعا هذه الصفة غير الموصوف إنما يتم على أي مبنى؟ يتم على مبنى المشائين. أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أن المشائين يرون أن الصفة لها وجود زائد على الموصوف، وأما بناء على مبنى صدر المتألهين والعلامة فإن هذه جميعا الصفة والموصوف موجودة بوجود واحد لا بوجودين متعددين. قال والأول هو صرف الشيء، حتى كان ماهية أو كان وجودا، والأول هو صرف الشيء الذي لا يتثنى ولا يتكرر، وتسمى وحدته وحدة حقا. طبعا الماهية باعتبار أنها أمر اعتباري فوحدتها أيضا تكون ماذا؟ تكون أمرا اعتباريا لأنها عين الماهية، فلهذا تكون اعتبارية. ونحن نتكلم في أي وحدة؟ في الوحدة الحقيقية. إذا مصداق الوحدة الحق الحقيقية وين ينحصر؟ ينحصر في الواجب سبحانه وتعالى. طبعا هذا ينحصر في الواجب سبحانه وتعالى على من يرى أن المعلول متناهي، أما من لا يقبل أن المعلول متناهي أيضا يكون المعلول صرفا، ولكنه تلك طرافته تكون بالذات وهذه طرافته تكون بالغير، ذلك وجوده يكون بالذات هذا يكون بالغير، ذاك غني وهذا فقير، فالفرق بينهما يكون في الفقر والغناء لا في المحدودية وعدمها. وهذه مسألة مهمة من مسائل الفلسفة الإلهية، وهو أنه أساسا الذي يميز الواجب عن الخالق عن المخلوق له، هذه نظريات متعددة، متكلمين يقولون الحدوث هو الفارق، ذاك قديم هذا حادث، فلاسفة يقولون أيضا الحدوث والقدم، ولكن يفسرون الحدوث ماذا؟ بالذاتي في قبال الوجوب الذاتي، ذلك يفسرون بالحدوث الزماني في قبال القدم الزماني. قول ثالث يقول بأن الفرق بينهما بالتناهي وعدم التناهي، قول يقول هذه ليست هي مميزات الواجب جميعا بل يشترك فيها المخلوق، إنما التمايز بينهما بالغنى والفقر، حتى لو فرض أن الممكن أن المخلوق أن المعلول غير متناهين. قال ولا يتكرر وتسمى وحدته وحدة حقه، والواحد والوحدة هناك شيء واحد، يعني شيء واحد مفهومان، نقول لا شيء واحد مصداقان وجودان، والثاني يعني الوحدة الزائدة على الذات كالإنسان الواحد. ثم والواحد، الآن نجي إلى الواحد بالوحدة غير الحقة، بعد الوحدة الحقة بعض لنا على جانب لأنه تقسيم ما موجود فيها، والواحد بالوحدة غير الحقة إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. حتى الواحد بالعموم ما عدنا شغل به، بعد ذلك تقسيم يأتي إما مفهومي وإما وجودي. والأول وهو الواحد بالعدد، طب نحن مرارا ذكرنا بأنه الواحد ليس من العدد، إذا لماذا يسمى الواحد بالعدد؟ لماذا يسمى؟ يقولون باعتبار أنه بتكرره يفعل العدد، مو هو عدد، لكن حيث أنه بتكرره يوجد العدد فيسمى واحد بالعدد. لا نريد أن نقول عندنا وحدة غير عددية ووحدة عددية، الواحد دائما خارج من العدد، ولكن الوحدة على قسمين، وحدة يمكن أن تتكرر فتوجد العدد، ونحو وحدة لا يمكن أن تتكرر وهي الوحدة النفسية، الوحدة النفسية لا يوجد في قبالها إلا العدم. تفضلوا. خب احنا شفنا هالشيء في السويت وقلنا لعله سؤال أتمنى. والأول هو الواحد بالعدد الذي يفعل، وهذا السيد يقول بعد هسه واحد هالشيء قلنا بعد ما يقدر يسوي هالشيء يا بلي والأول هو ما من أشرف من أشرف، أما من أشرف يدينا مع سيدنا الله يحفظك هذا درس. بلى. والأول هو الواحد بالعدد الذي فسره هذا الواحد بالعدد، ما هو معناه؟ قال الذي يفعل بتكرره العدد، مو هو عدد، لأن الواحد لا يمكن أن يكون عددا، لأن العدد هو ما يقبل القسمات، والواحد أخذ فيه عدم الانقسام. قال الذي يفعل بتكرره العدد، والثاني يعني الواحد بالعموم كالنوع الواحد والجنس الواحد. هذه أمثلة للواحد المفهومي، العموم المفهومي مو للعموم الوجودي، أمثلة أخرى أكو تأتي. أما الواحد بالخصوص، نجي إلى أقسام الواحد بالخصوص. قال أما الواحد بالخصوص فهو إما ألا ينقسم، هذه المراد لا ينقسم ينسجم حتى مع الذي يقبل القسمة وليس منقسما بالفعل، لا ينقسم يعني شنو؟ يعني لا ينقسم بالفعل، يقبل أو لا يقبل، أعم من أنه يقبل أو لا. ولكن بقرينة قوله بعد ذلك عندما يقول وهو الثاني وهو الذي يقبل الانقسام، نفهم أنه يريد من هنا عندما يقول لا ينقسم يعني ماذا؟ يعني لا يقبل الانقسام، مو انه لا ينقسم بالفعل اعم من انه يقبل الانقسام او لا يقبل الانقسام. هنا مراده من القسم الاول هو الذي لا يقبل الانقسام، مو انه يقبل وليس منقسما بالفعل. مثل يقول الواحد بما هو واحد، هذا يقبل الانقسام او لا يقبل الانقسام؟ الواحد بما هو واحد لا يقبل، لانه اخذ فيه معنى عدم الانقسام في قبال الكثير بما هو كثير الذي اخذ فيه معنى الانقسام. يقول الواحد بما هو واحد، هذا العارض، هذه الصفة، هذه الصفة لا تقبل الانقسام. نجي الى معروضها، تارة ان معروض هذا العارض يقبل الانقسام، واخرى ان معروضه لا يقبل الانقسام. فسنجي الى القسم الثاني، وهو ان معروض الواحد لا يقبل الانقسام كالعارض، حكمه حكم العارض. هسه هذا المعروض تارة هو الوحدة واخرى غير الوحدة. من هنا يتضح ماذا؟ يتضح بان الواحد يعرض، يعرض ماذا؟ يعرض نفسه بعد، بل لانه نقول هذا المعروض تارة هو الوحدة واخرى غير الوحدة. اذا تبين بان الواحد تارة يعرض نفسه واخرى يعرض غيره، بل الواحد بل كل صفة اولا وبالذات تعرض نفسها، وثانيا وبالعرض ماذا؟ تعرض غيرها. وهذا مرارا ما ذكرنا عندما قلنا الانسان موجود، قلنا بانه عروض الوجود على الانسان هذا بالعرض، وعروض الوجود على وجود الانسان ذاك بالذات. الجسم ابيض، قلنا بانه عروض البياض على الجسم هذا ثانيا وبالعرض، وعروض البياض او الابيض على البياض اولا وبالذات. كذلك في المقام، فانه تارة يكون المعروض للواحد غير الوحدة، واخرى يكون الوحدة. فاذا كان المعروض الوحدة، فمن الواضح بانه لا يقبل الانقسام، كما ان العارض لا يقبل الانقسام. يعني الواحد له وحدة او ليست له وحدة؟ الوحدة هي الصفة، واحد او ليس بواحد؟ نعم، بالأولوية القطعية هو واحدون. خب الواحد العارض لا ينقسم، معروضه الوحدة ينقسم أو لا ينقسم؟ أيضا لا ينقسم. وأخرى أن المعروض من حيث هو معروض للواحد هو غير الوحدة، ولكن أيضا لا يقبل قسمه. من قبيل ماذا؟ يقول تارة ذات يقبل الإشارة الحسية كالنقطة، النقطة تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل؟ تقدم في الأبحاث السابقة أنه طرف الخط نهاية الخط، وحيث أن الخط يقبل الإشارة فأن طرفه ونهايته يقبل الإشارة، ينقسم أو لا ينقسم؟ مرارا قلنا أن النقطة أمر بسيط، أمر عدمي أصلا، فلا يقبل الانقسام. إذن هنا المعروض هي النقطة والعارض هي الواحد، وفكما أن العارض وهو الواحد لا ينقسم، معروضه أيضا لا ينقسم. وأخرى أن المعروض هو غير الوحدة ولا يقبل الإشارة الحسية أيضا، إما له تعلق بالمادة كالنفس، فإن النفس تقبل الانقسام ولا تقبل الانقسام؟ لا تقبل لأنها مجردة. وإما ليس له ارتباط بالمادة مطلقا كالعاقل، فإنه أيضا لا يقبل الانقسام. هذه كلها أقسام المعروض الذي لا يقبل الانقسام، تبعا ايضا كما ان عارضه ايضا لا يقبل الانقسام. قال والواحد بالقسم لا ينقسم من حيث طبيعته المعروض للوحدة ايضا كما لا ينقسم، هذا كله لا يقبل، يعني مو فقط لا ينقسم بالفعل وان كان ينقسم بالقوة، لا لا يقبل الانقسام، كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته أو ينقسم، يعني يقبل الانقسام، والأول يعني من حيث طبيعته المعروضة، اما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام واما غيره. هذا التعبير نفس مفهوم الوحدة. ونستطيع ان نسأل السيد العلامة، هو فقط مفهوم الوحدة لا يقبل الانقسام، لو اي مفهوم في الذهن لا يقبل الانقسام؟ شنو الفرق بين الوحدة وغير مفهوم الوحدة؟ شوف التعبير يقول اما نفس مفهوم الوحدة، اي مفهوم اخر يقبل الانقسام؟ لا، لانه مجرد والمجردات كلها ماذا؟ لا تقبل الانقسام. وقد اثبتتم في البداية وستثبتون بعد ذلك ان الصور الادراكية مجردة مطلقة وهي غير قابلة للانقسام. ومن هنا لعله هناك تسامح في التعبير، كان ينبغي ان يقول اما نفس صفة الوحدة، مو مفهوم الوحدة، صفة الوحدة، هذه الصفة التي يعرضها الواحد. شاهد علي هذا التعبير، قال من حيث صفة وحدته، هذه الصفة هي التي يعرضها الواحد، فتكون الوحدة واحدة كما انه البياض ابيض. او نقول بانه مستعمل المفهوم هنا مو بالمعنى المصطلح عندنا، لانكم تذكرون قلنا ان المفهوم له معاني متعددة، او مراد واحدة من معانيه ما يشمل الصفة يعني القائم بغيره. المعنى قلنا له معاني متعددة، تارة يطلق المعنى ويراد منه المفهوم، واخرى يطلق المعنى ويراد منه القائم بغيره. مراد من المفهوم هنا يعني القائم بغيره، يعني نفس صفة الوحدة. الشيخ الرئيس رحمة الله عليه هنا ايضا مستعمل نفس صفة الوحدة، ما مستعمل مفهوم الوحدة، لان المفهوم لا يقبل الانقسام مطلقا سواء كان مفهوم الوحدة او غير مفهوم الوحدة، حتى مفهوم الكذر ايضا لا يقبل الانقسام، فمفهوم لا يقبل الانقسام. نعم مصادقه في الخارج يقبل الانقسام. قالوا والاول اما نفس مفهوم الوحدة يعني نفس صفة الوحدة وعدم الانقسام، واما غيره يعني ان المعروضة هو غير صفة الوحدة وغيره. اما وضعي يعني يقبل الاشارة الحسية، لانكم تذكرون قلنا ان الوضع له معاني متعددة، وضع بمعنى المقولة، وضع بمعنى ما يقبل الاشارة الحسية، هنا وضع بمعنى الاشارة الحسية كالنقطة الواحدة. واما غير وضعي كالمفارق، وهذا المفارق وهو أي المفارق إما متعلق بالمادة بوجه كالنفس المتعلقة بالمادة في فعلها، هسه إما حدوثا وإما بقاء. وإما غير متعلق بها أي بالمادة أصلا لا حدوثا ولا بقاء كالعاقل في العقول المجردة عن المادة تجردا تاما. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام، إذا تبين المراد من لا يقبل لا ينقسم يعني لا يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة. يعني لو نظرت أنت إلى المعروض مع قطع النظر عن العارض وهو الواحد، فهو المعروض يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام؟ تقول نعم يقبل الانقسام، عندما تقول خط واحد، هذا الخط متر واحد طوله خط متر، تقول خط واحد في قبال الخط الثاني والثالث والرابع. وهذا الواحد وهو الصفة يقبل الانقسام ولا يقبل؟ لا يقبل الانقسام. أما نفس الخط يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام؟ نعم يقبل الانقسام. إذن من حيث المعروض وهو الخط قابل للانقسام وإن كان العارض لا يقبل الانقسام. قال والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة، إما أن يقبله بالذات كالمقدار، وإما أن يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي يقبل الانقسام او لا يقبل الانقسام؟ بما هو جسم طبيعي لا يقبل الانقسام. الذي يقبل الانقسام ماذا؟ اذا صار له جسم تعليمي يعني صار له مقدار، وهذا المقدار صار واحد، عند ذلك نقول هذا المقدار يقبل الانقسام وهذا الجسم يقبل الانقسام. ولكن هو الجسم الطبيعي بما هو يقبل الانقسام، لو الانقسام لمقداره اولا وبالذات وللجسم الطبيعي ثانيا وبالعرض. والا انت لو قطعت النظر عن المقدار الذي يقبل الانقسام، الجسم الطبيعي بما هو جسم طبيعي بعد لا يقبل المقدار، لا تستطيع ان تنصفه الى نصفين. قال وإما يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد، الجسم الطبيعي واحد لا يقبل الانقسام من حيث المعروف، نعم بالعرض يقبل من جهة مقداره الذي هو الجسم الطبيعي الجسم التعليمي. الآن نأتي إلى الواحد بالعموم. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي وإما واحد بالعموم الوجودي. العموم المفهومي من قبيل الكليات الموجودة، طبعا بناء على مباني صدر المتألهين، المفهوم بما هو مفهوم فهو ماذا؟ كلي يقبل الانطباق على كثير حتى مفهوم زيد. فإننا ذكرنا أن من خصوصيات المفهوم قابلية الانطباق على كثيرين، حتى لو قيدته بما لا نهاية له من القيود فإنه يبقى قابلا للانطباق على كثيرين، وهذا لا محذور فيه. إذن بناء على هذا المبنى فكل المفاهيم كلية وجزئية هي ماذا؟ هي تقبل الانطباق على كثيرين وهي واحد، ولكن واحد بالعموم لأنه تقبل الانطباق على كثيرين كالإنسان والبقر والغنم والجنس وإلى غير ذلك، كل هذه تقبل الانطباق على كثيرين حتى زيد. حتى إذا استنبوا صار مبنانا أنه المفاهيم تقبل الانطباق ولا تقبل الانطباق كما نقرأ في منطق المضافة، المفهوم إما كلي وإما جزئي، قبل أقل أنه هسديك المفاهيم الكلية واحد بالعموم المفهومي. المهم عندنا واحد بالعموم المفهوم، إنما الكلام كل الكلام الواحد بالعموم الوجودي، يعني أن الوجود الخارجي واحد بالعموم. هنا عندما نقول أن الوجود الخارجي واحد بالعموم بعد مو معنى أنه ينطبق على كثيرين، يعني فيه قابلية الانطباق على كثيرين. لماذا؟ لأن الشيء إذا صار موجودا بعد صار متشخصا، وإذا صار متشخصا بعد تسلب منه قابلية الانطباق وعدم الانطباق، تكون سالبة بانتفاء الموضوع. هذا الانطباق وعدم الانطباق هذه من أحكام المفهوم، أما إذا صار المفهوم له وجود خارجي فإنه ماذا؟ فإنه بعد لا معنى للانطباق وعدم الانطباق. لعد ما معنى أنه واحد بالعموم؟ إذا قلتم أن المراد من العموم أنه ليس المراد من العموم هو الانطباق وعدم الانطباق، لعد ما معنى المراد من العموم في الواحد الوجودي أو الواحد بالعموم الوجودي؟ ما هو المراد؟ المراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني أن هذا الموجود له كل كمالات عالم الإمكان، كل كمالات عالم الإمكان هذا الموجود يملكها. هذا من قبيل العدد ألف والأعداد التي دون الألف، هذا نقول هذا الألف واحد بالعموم شنو؟ وجودي. شنو واحد بالعموم الوجودي؟ يعني نريد أن نقول أن الكمال الموجود في المرتبة 999 موجود هنا لو مو موجود، بحده أو لا بحده؟ لا بحده، لأنه لو صار بحده فيلزم أن يكون مركبا مما دونه، وقد أثبتنا بالبرهان أن كل مرتبة من العدد ليست هي مركبة من المراتب التي دونها، هذا فيما ارتبط بالعدد. وكذلك في الوجودات قلنا مو معنى المرتبة الأقوى وجودا يعني مركبة من الأدنى وجودا وزيادة، بنحو أن تكون مركبة من جزئين من الأدنى وجودا وزيادة. مراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني واجد لكل كمالات عالم الإمكان. إيش قد أكو كمالات وجودية في عالم الإمكان؟ فإن هذا الوجود الواحد يملكها. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الواحد بالوجود واحد بالعموم الوجودي هو فد وجود في قبال عالم الإمكان، لو مو هو فد وجود في قبال عالم الإمكان. هنا خلاف أكو بين علمائنا بين المحققين من حكمائنا، بعض يقول لا أساسا مراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني فيض الله فعل الله، هذا هو الواحد بالعموم وجود. فعل الله وما أمرنا إلا واحد، هذا هو الواحد بالعموم الوجودي. ولكن هذا الواحد بالعموم الوجودي، هذا الواحد له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ مشكك بعد. فإذا صار مشكك أنت في مرتبة من أنت بحسب تقسيمك العقلي الذهني تقول هذا عقل، في مرتبة شو تقول؟ خيال، في مرتبة مادة، في مرتبة برزخ، في مرتبة آخرة، في مرتبة جنة، في مرتبة نار، وهكذا. هذا التقطيع واقعي، يعني في الواقع عندنا انفصالات بين هذه المراتب أو لا يوجد انفصالات بين هذه المراتب؟ نقول لا يوجد، ولكن كل مرتبة من هذه المراتب لها أحكامها الخاصة بها. لماذا؟ لأن وحدتها لا تنافي كثرتها، وكثرتها في عيني وحدتها، لأن هذه الوحدة مو وحدة عددية. واضح شو أقول؟ إذن هذا الواحد بالعموم الوجودي هو فعل الله، فعل الله كل فعله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الواحد ليس واحدا عدديا، بل هو كل عالم الإمكان نزولا وصعودا. نعم، في كل مرتبة من مراتب هذا العالم له حكمه الخاص به. هذا من قبيل، فقط أقرب إلى ذهنكم أن هذه النقطة أو هذا الموجود يبدأ هنا بحركة جوهرية إلى أن يصل إنسانا. أنت من هذا المقطع تسميه شنو؟ نطفة. هذا المقطع تسميه علاقة، هذا المقطع تسميه مضغة. هذا معناه أكو فواصل وجودية بين هذني، لو هي هو موجود واحد، ولكن في كل مقطع عنده يظهر بلباس معين. وهذا مو هميها، مو يتصور بأنه هذا توهم العقل، مو توهم العقل، لأنه كل مرتبة يعطي ماذا؟ بيعطي آثار جديدة. فإحنا نتصور أنه ماذا؟ موجود غير الأول وغير اللاحق، غير السابق وغير اللاحق، مع أنه هو هو، ولكن تنزل في مرتبة جديدة أو صعد في مرتبة، ترقى في مرتبة أخرى. إذا مراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني بتعبير القرآن الكريم يعني وجه الله، أينما تولوا فثم ماذا؟ فتم وجه الله. وجه الله هنا من خلق. إذن الواحد بالعموم الوجودي مو مراد منه فد موجود في قبال الموجودات. هاي نظرية من النظريات في المقام. نظرية لا تقول الواحد بالعموم الوجودي الإنسان الكامل، يعني الذي هو واجد لكل كمالات عالم الإمكان. هذا الموجود الواحد، هذا الموجود الواحد ما هو؟ هذا الموجود الواحد هنا، هذه فد مرتبة من مراتب، ذيك فد مرتبة يعني مظهر من مظاهر تلك المرتبة. هذا ظهر، ذاك الوجود ظهر هنا بهالنحو، ولكن هو وجود واحد. بس هذا بحث الآن ما عدا شغل به. المهم قد من هنا ينقسم أن عالم الإمكان أو عالم الإمكان يصير ثلاثي لو يصير رباعي. حكمة المتعالية تقول العالم عالم الإمكان ثلاثي. شنو هو؟ عقله مثاله مادة. عارف شو يقول؟ يقول رباعي. عقله مثاله مادة ماذا؟ إنسان كامل. مش شايف شي يقول؟ يقول ثنائي. عقله مادة. متكلم شي يقول؟ يقول أحادي. مادي فقط. وما عداه فهو واجبه. بعد أنت يبقى والمشرب الذي تعتمده وتذهب بهذه البضاعة إلى آخرتك. بهالبضاعة تروح، بهالبضاعة تروح، بهالبضاعة. أنت وما استحدت به بناء على اتحاد العلم والعالمي والمعلوم. انت وحشرك، بعد انت وتفشر على علمك. اذا هالشكل تفشر على هالشكل، واذا هالشكل تفشر هالشكل، واذا هالشكل تفشر ذاك الشكل. لا تتصور بانه هناك هماتنا اكو طفرة. اطمئن من هالمقام، ما يصير هالمقام الا اذا ما هي مقدمات منا. انت بعد وما هيئته من هذا العالم بحسب معرفتك من دار وجود إما خماسي إذا أخذنا العالم الربوبي معه هذا العارف يقول، وإما رباعي كما تقول الحكمة المتعالية، وإما ثلاثي كما تقول الحكمة المشائية، وإما ثنائي كما يقول ماذا المتكلم. إذن الواحد بالعموم الوجودي يعني الواجد لكل كمالات عالم الإمكان. يبقى هنا في السؤال وهو أنه ما الفرق بين الواحد بالعموم المفهومي والواحد بالعموم الوجودي؟ بينا فرقا وهو أن المراد من العموم هناك يعني الانطباق، مراد من العموم هنا يعني ماذا؟ وجدان الكمالات. فرق آخر وهو أن الواحد بالعموم المفهومي عندما يأتي إلى مصداق يتلون بلون المصداق. الإنسان مفهوم الإنسان واحد بالعموم المفهومي، عندما يجي إلى زيت شو يصير؟ يصير زيت. بعد تلقى إنسان؟ لا، بعد إنسان ونسبة خاصة في زيت. تعال إلى أعم الأشياء، أعم المفاهيم، وهو مفهوم الشيء، أنه يساوق الوجود. أنت هذا مفهوم الشيء جيبه الآن طبقه في الكتاب، الشيء شو يصير؟ يكون كتاب. طبقه في الحجر، الشيء شو يصير؟ حجر. طبقه في السماء، شو يصير؟ سماء. إذن هذا المفهوم وهو الذي في السماء شنو؟ شيء لو سماء سماء. في الأرض أرض لو شيء أرض. في الإنسان شيء لو إنسان إنسان. أما الواحد بالعموم الوجودي أينما يأتي يصبغ المحل بصبغته ولا ينصبغ هو. فلهذا وهو الذي في السماء سماء لو وهو الذي في السماء إله في السماء إله، وهو الذي في الأرض أرض له إله وهو الذي في الأرض إله. تبقى الألوهية مالته محفوظة. وهو الذي في الشجر شجر له هو إله إله. فلهذا تجد بأنه عندما كلم الله تكلم مع موسى من خلال الشجر ما نسب التكليم إلى الشجر، نسب التكليم إلى الشجر، قال وكلم الله موسى تكليما، لأنه هو المتكلم هنا، ولكن المتكلم من خلال الشجر، هو المتكلم ها مو شجر متكلم. والنسبة نسبة حقيقية لأنه أينما تولوا فتم وجه الله ولكنه عميت عين لا تراك عليها بصيرة. أنت ما تشوف تتصور بأنه في السماء سماء وفي الأرض أرض وفي الشجر شجر. أما ذاك الذي ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده، هذاك كل ما يرى يرى ماذا؟ يرى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفارق الأساسي بين الواحد بالعموم الوجودي والواحد بالعموم المفهومي. هنا يبقى عندنا مسألة أخيرة مرتبطة بهذا البحث، لأنه إحنا بعد مكان آخر ما نتكلم عن الوجود المنبسط، وهو أنه هذا الوجود المنبسط متناهي لو لا متناهي. مرارا إحنا أشرنا إلى هذه المسألة، ولكنه إذا استطعنا أن نثبت أن هذا الوجود المنبسط ظل الواجب، إذا قدرنا أن نثبت ونثبت إن شاء الله في محله ظل الواجب، إذا صار صاحب الظل لا متناهي يقدر يصير الظل متناهي؟ إذا صار صاحب الظل لا متناهي، الشاخص لا متناهي، يقدر يصير ظل ما لا متناهي؟ محال. ليش؟ لأنه ظل لذاك. ولعله هذا من الوجوه الجيدة لإثبات عدم تناهي ماذا؟ الصادر الأول الوجود المنبثر وجه الله ونحو ذلك. طبعا الذهن هذا الذهن الإنسان هو يدبالوا عليكم، لأنه هذا الخيال والوهم يتيخ الإنسان، يتيخ الطريق. أنت مباشرة الله هي من دا أتكلم الله صدر دائما تتصور أكو فد هرم بقاعدة، وهذه القاعدة تضيق تضيق تضيق إلى أن تصير في رأس الهرم، في رأس الهرم الله، وبعده من يصير المرتبة الثانية الصادر الأول، ثم ننزل إلى قاعدة الهرم شو يصير؟ عالم المادة. وهذا التصور خاطئ في فهم الواجب سبحانه وتعالى، لأنه أنت إذا صارت رأس الهرم يعني فرضت فيها المرتبة بعد موجود في المرتبة اللي بعدها لو ما موجود، فما فرضته غير متناهي تبين هو شنو؟ متناهي، محال هذه الفرضية، مع أنه هاي النظرية المشائية كلها مبنية على هذه، وهو أن الله في سلسلة الوجود وأن العالم كله يتحرك. الله من يبدأ يحرك العالم؟ شو يسوي؟ كأنه أكو فتح حبل بيدي يحرك هذا الحبل فالعالم كله يتحرك. هذا تقريبا الذهن أبونا، ها، ولكن هو هالشكل. شوفوا السلسلة الطولية هذا معناها، يعني الله أوجد واحد، هذاك من القاعدة شوية اعترضت صارت اثنين، بعدين شوية صارت أعرض ثلاثة أربعة خمسة إلى وصلنا عقل الفعال، عقل الفعال صار جيت عشرة، هذا العشرة سوانا أوجد عالم المادة إلى القاعدة صارت هواي عريضة بعد. فإذا شوفوا التصور تصور هرمي لوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أوقع الفلسفة الغربية في الاشتباه، لأنه دائما كانت تبحث عن رأس الهرم، فما كانت تجد لا بالبرهان ولا بالتجربة. يعني التصور، التفتوا جيدا لهالنقطة، التصور اللي كان يبحثون، أتحدث الكلمة العلامة المطهر رحمة الله تعالى عليه، هو كلمة قيمة انصافا، يقول هذول كان يبحثون عن فد الله غير موجود، هذول كان يبحثون عن موجود يسموه الله، ولكن وين يلقوا؟ في موقع معين، مع أنه هو في كل مكان، فلهذا ما كان يجدوا، هم بالبرهان ما كان يجدوا، هم بالتجربة ما كان يجدوا، بأي طريق ما يجدوا، لأنه يبحثون عن أمر معدوم حقهم ما يجدوا. الله ليس كمثله شيء، ولكن أنت تبحث عنه وهو كأنه كمثله شيء. تتلكفتون؟ هذا من من من اختلاطات الوهم والخيال، هذا أنه أنت بلسانك تقول ليس كمثله شيء، ولكن من تصير تصدد البحث عنه تبحث عن ماذا؟ عن موجود له مثيل، له شبيه، فما تجده. فلهذا في الرتبة السابقة لابد احنا نعين هذا الله الذي نبحث عنه ما هو، ما هو، مو ما هو المنطقية، ها، يعني هذا خصوصيات شنو لابد نقول، هذا في علم الكلام تطلب، لابد نقوله في علم الكلام، نقول بأنه يابا هذا الموجود ليس كمثله شيء، هذا الموجود لا متناهي هذا. فإذا عندما نقيم برهان عليه، عندما نبحث عنه، نبحث ونقيم البرهان على موجود هذه خصائصه، مو موجود قاعد في رأس الهرم. فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى غير متناهي، إذا بعد ما إلى معنى أنه أنت تفرض رأس الهرم وتنزل إلى جوه، هذا محال. لابد أن تفرض شنو؟ تفرض أن هناك موجود لا متناهي ملأ الوجود بخافقين، لا يوجد في قباله إلا ماذا؟ إلا العدم. شنو بعد أكو قباله؟ أكو ظله فقط، ظله فقط، لأنه فقط تفرض وجود ثاني في قباله شيء غير، لابد أن يتناهى الأول حتى هذا يأخذ يملأ في مقداره وما ملأ الأول. والظل أمر وجودي له أمر عدمي، ولكنه موجود لو معدوم، الظل معدوم لو موجود. فلا يقول أحد بأنه العدم، أنتم كل عالم الإمكان كل عدم، لا لا لا أبدا ما أقول. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك. والروايات تشير كثير إلى أن عالم الإمكان ظل الله سبحانه وتعالى. اليوم ما قرأنا، لكن إن شاء الله بكرة أكثر نقرأ. والحمد لله رب العالمين.